أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجب فحص الزواج على الزوج والزوجة؟ نعم، الفحص للزواج لا شك أن فيه مصالح، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، والأظهر والله أعلم أن ينظر إن كان في ذاك البلد يلزم مثلا الوالي والحاكم بهذا الشيء ويرى أنه من المصلحة، وأن بعض الأزواج ربما لم يبين نفسه وقد يكون في مرض ويقتله ويكون هذا من العيب الذي يرد به الرجل، ويكون المقصود هو حماية المرأة، وكذلك ربما يكون نسبة ذلك وحماية هذا البيت وهذه الأسرة، لأنه ربما يحصل تفكك بعد ذلك حينما تكشف الأمور، فيجب الامتثال لهذا الشيء والالتزام به، لأنه كما قال العلم أن للوالي والحاكم أن يقيد المباح وأن يلزم بالمباح ما دام المقصود والمصلحة الظاهرة، وإن كان الأصل أن عقد الزواج يتم بشروطه وأركانه ولا يلزم بشيء من ذلك، هذا هو الأصل والقاعدة، ولو عقد على هذا الشيء فالزواج صحيح وليس هذا من شروطه ولا من أركانه، لكن إذا ألزم به فيجب الالتزام به. ثم هنا أحوال، إن كان هنالك أمراض منتشرة مثلا ويخشى أن تصل إلى الأولاد والنسل وظهرت يعني علامات وأمارات بكثرة ممن تزوجوا ولم يحصل كشف فحصل ضرر، فيتأكد ذلك الشيء ولزومه أيضا يقوى، كما تقدم. الأمر الثاني، إذا كان الرجل المتقدم والمرأة المتقدمة تعلم من نفسها مرضا فيجب أن يبين أو يكشف، يعني إذا بين أمره في هذه الحالة الأمر واضح فيبين أمره، فإن خشي أنه لم يخشي أنه سكت في هذه الحالة يتأكد، ربما يجب أيضا هذا الشيء. الفحص الزواج كما لا يخفى في الحال العامة والحال الاستقرار نوع صيانة وكشف عن الأمراض الوراثية، وداخل في بعض علوم الأمراض الوراثية التي هي غير موجودة لكن وقاية من بعض الأمراض، وإن كان الحق ليس وقاية من كثير الأمراض، أمراض كثيرة لكنهم يقولون هو وقاية من بعض الأمراض المنتشرة أو الكثيرة، وربما يكون فحص من مرض أو مرضين، وهناك أمراض كثيرة لا يحصل فحصها وتصيب، فربما الإنسان يفحص و تفحص المرأة فيحصل تطابق بينهما ومع ذلك يصاب المرض، وربما لا يفحص اثنان فيسلم، هذا أوقع كثير، إنما هذا مجرد أمارة ودلالة، فليس الفحص علامة على أنه لا يحصل له شيء من ذلك، وليس عدمه أيضا بموجب له أبدا، لا ليس هذا ولا هذا، إنما القصد هو الالتزام بهذه الأنظمة. ثم أيضا إذا كان يترتب عليه إجراءات أخرى في تسيير أمور الزواج و يعني ما يتعلق بإثبات الأولاد في هذا يتعين، بل يجب عليه، لأنه إذا ترتب على هذا الشيء من قيد الأوراق والثبوتات وأنه لو لم يعمله وأجراه بدون هذا الفحص ترتب ضرر على المرأة وعلى أولادها تعين عليه ذلك، لكن لو تم الزواج بذلك فلا شيء عليه، فلا الزواج صحيح. أما إذا كان الأمر إجراء وليس إلزامي من الدولة ولا من الوالي فهذا راجع إلى الزوجين يتراضيان، فإن تراضيا على ذلك وقد نفي أمر الله سبحانه وتعالى، والحمد ليس يخبر المريض أنه ليس في أي مرض، لا الحمد ولا أعلم أن في مرض، ولو كنت على شيء من ذلك أخبرته به، وكذلك المرأة تقول ذلك، فاتفق على ذلك فلا يلزم إلا الحمد، إما في حال الحال المستوية التي ليس فيها إلزام كما تقدمنا.